قال رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض أو أجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عزا. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في إزالة النجاسة، هذا الفصل في إزالة النجاسة، مناسبته أن الطهارة رفع حدث وإزالة خبث. رفع الحدث تقدم لك في الوضوء والغسل وبدلهما، ثم جاء إلى إزالة الخبث. قال رحمه الله تعالى: فصل في إزالة النجاسة. تطهر أرض ونحوها، إيش قال عندك؟ وأجرنة إيش؟ قال هنا عندي وأجرنة حمام. أي هذه نحوها. طيب، شوفوا يا مشايخ، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. النجاسات على المذهب على ثلاثة أقسام. القسم الأول عند قوله تطهر أرض ونحوها، هذا يكتب فوقها رقم واحد، أرض ونحوها. ما نحو الأرض؟ مثل ما ذكر الأجرنة أو الجدران، البلاط، الرخام، نحو ذلك، هذه تطهر بإيش؟ قال: تطهر بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذا القسم الأول من أقسام النجاسات، رقم واحد، وهو اكتب عنده النجاسة المخففة. بما قال بإزالة عين النجاسة، يعني بال أعرابي في طائفة المسجد، فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتركوه ثم يهرق على بوله ذنوبا من ماء، طيب، حتى ينزل، يزال عين النجاسة وأثرها بالماء. فإذا زالت عين النجاسة وزال أثرها، فإن ذلك كاف، ونحكم بطهارة المحل، ولا يشترط لذلك عدد، حتى ولو كانت نجاسة كلب وخنزير فكذلك. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، هذا تابع للنجاسة المخففة أيضا. صورة النجاسة المخففة أرض ونحوها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بول غلام لم يأكل الطعام إلى آخره. طيب، ركز معي، بول غلام لم يأكل طعاما، هذه المسألة لها قيود ثلاثة. القيد الأول بول، فخرج بذلك ما سوى البول كالغائط. اثنين، غلام. طيب، قلنا بول خرج بذلك الغائط ونحوه، وسوف يأتينا بعد قليل أن القيء مثل البول أيضا، فهو غير خارج في المفهوم. القيد الثاني غلام، فخرج بذلك الجارية الأنثى. القيد الثالث لم يأكل طعاما بشهوة، خرج بذلك ما لو أكل طعاما بشهوة، يعني لو تشوفت نفسه للطعام، تشوفت نفسه للطعام، مفهومه أنه لو أكل طعاما لغير شهوة، مثل الصغير عمره أسبوع يجعلون في فيه، أو يحنكونه أول ما يولد، يجعلون في فيه شيء حلو من عسل أو تمر أو نحو ذلك، فهذا أكل طعاما لكنه بلا شهوة، وإنما المراد تتشوف نفسه له. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه، قلنا قيئه كذلك البول، بغمره به، يعني بأن يجعل الماء، يصب الماء على هذا الذي وقع، فلو وقع بوله على ثوب فنصب الماء فقط، ولا يلزم العصر، ولا يلزم مرس المكان، ولا شيء من هذا القبيل. طيب، فيكون من جزء ما تقدم في تطهير الأرض. قال: بغمره به. وعلم من ذلك يا كرام، انتبه، علم من ذلك أن بول الغلام نجس، لأنه أخبرك بطريقة تطهير المحل منه، أليس كذلك؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: لكن نجاسته مخففة. قال: وغيرهما بسبع غسلات. هذا القسم الثاني من أقسام النجاسات، اكتب فوقها رقم 2 نجاسة متوسطة، غيرهما بسبع غسلات. المذهب وهو من مفردات الحنابلة يعني خلاف الجمهور، يقولون لابد في غسل النجاسات أن تغسل النجاسة سبع غسلات، لابد من التسبيع في غسل النجاسات، وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا وقعت نجاسة على الثوب، نجاسة أي نجاسة كانت، يعني مثلا بول جارية مثلا، فإن نقول لابد من غسلها سبع مرات. قال أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير، هذه رقم 3، هذا القسم الثالث، وهي النجاسة المغلظة، وهي النجاسة المغلظة. ما حكمها؟ نفس السابقة، سبع غسلات، لكن إحدى الغسلات بتراب. وقال رحمه الله أحدها، اكتب عند قوله أحدها والأولى أولى، والأولى أولى، يعني الأولى في هذه في التتريب أن يكون في الغسلة الأولى. وقوله بتراب، الباء للمصاحبة، الباء للمصاحبة، يعني ما ينفع تأتي هذا الشيء الذي وقعت عليه نجاسة الكلب، ما ينفع أن تأتي وتذر عليها التراب ذرا هكذا ثم تصب الماء وتزيله، لا، إنما المراد بتراب يعني يصاحب الماء، يعني يصاحب الماء فينخلط بالماء ويوصل، لأن التراب لا يصل إلى جميع أجزاء المغسول، فالماء يوصله إلى جميع أجزاء المغسول. قال ونحوه، نحو التراب يعني الصابون ونحوه، فعند الحنابلة الصابون ونحوه يقوم مقام التراب، يقوم مقام التراب. في المسألة قول آخر، قول الشافعية أنه لا يقوم شيء مقام التراب. قال ونحوه في نجاسة كلب، هذه للنص عليه في الحديث المعروف. قال وخنزير، خنزير من باب أولى، من باب أولى، لأنه أخبث من الكلب. وخنزير فقط دون غيرهما من الحيوانات. قال رحمه الله ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. طيب الآن تبين لك أن النجاسات عند الحنابلة 3 أقسام: مخففة، متوسطة، مغلظة. والمتوسطة لابد فيها من 7 غسلات، لكن المغلظة لابد مع 7 غسلات من واحد بتراب. قال رحمه الله تعالى ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني لو أنك غسلت النجاسة ثم غاية جهدك لكن بقي أثر، بقي شيء من لون النجاسة أو ريحها على المحل، فيقول هذا لا يضر ما دمت قد تيقنت أنه قد أن النجاسة قد زالت، أن النجاسة قد زالت. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. تطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، الخمر نجسة عند الحنابلة، بل حكي الاتفاق على ذلك، وإن كان فيه خلاف لكن الخلاف شاذ في هذه المسألة كما يقول ابن رشد رحمه الله. الخمر نجسة. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أنه لو أن هذه، يعني من الصور المتعلقة بذلك، لو أن الخمر انقلبت بنفسها خلا، انقلبت خلا، معلوم أن الخل مرحلة من مراحلها التخمير، فماذا لو انقلبت بنفسها خلا؟ فهل تطهر بذلك ونقول زالت النجاسة؟ الجواب نعم. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها، ضع عليها خطا وعندها خطا، انقلبت بنفسها خلا، مفهومه أنه لو خللها بنفسه الخمر فإنها لا تطهر بذلك بل تبقى نجسة. قال وكذا دنها يعني آنيتها، فالآنية هنا تبع لما وضع فيها، فالآنية نجسة حيث كان الخمر ما فيها نجس وهو الخمر، فإذا كان ما فيها فإذا تطهر ما فيها وصار خلا فإنها تكون تبعا له في ذلك. وهذه المسألة عفوا وهذه المسألة من المستثنيات على قاعدة الاستحالة لا تطهر. المذهب قاعدة عندهم أن الاستحالة لا تطهر. إيش معنى الاستحالة؟ أن يتحول الشيء من عين إلى عين أخرى. يتحول مثلا حيوان وقع في أرض ملحية ثم تحول إلى ملح، مثلا صراصر قد يعني تكونت من نجاسات، خمر انقلبت إلى شيء آخر وهو الخل. الأصل أن الاستحالة هذه لا تؤثر، فنقول الأصل الحكم الأصلي فيبقى نجسا، فالصراصر المتكونة من النجاسات نجسة وهكذا. لكن هنا هذه مستثنات وهي الخمرة، إذا انقلبت بنفسها خلا بهذا القيد فإنها تطهر. قال رحمه الله تعالى لا دهن. قرأت هذا يا شيخ؟ لا دهن. ها؟ لا ما قرأت. أجل أنا مشيت. يلا ماشي. طيب لا بس لا بس. قال رحمه الله تعالى وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومستشرب نجاسة. نعم. يقول رحمه الله تعالى لا دهن يعني الدهن لا يطهر. الدهن لا يطهر، مجرد ما ينجس الدهن فإنه لا يمكن تطهيره. فلو كان عندك مثلا زيت زيتون في إناء فوقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بذلك، ينجس بمجرد الملاقاة. على المذهب حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان قليلا ولا حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. بخلاف الماء فإنهم يفرقون بين الماء القليل والكثير. قالوا متشرب نجاسة، متشرب نجاسة مثل اللحم والعجين مثلا، أو مثلا الحب مثل القمح. القمح لو أنه جاء حيوان كلب عزكم الله وبال على مكان فيه قمح، مجمع قمح وبال فيه، كان موجودا البول ثم تشربه هذا القمح، فلا يمكن، ما نستطيع يعني ندخل في وسط هذا الحب فنغسله، خلاص يكون نجسا لأنه قد تشرب النجاسة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه، وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. نعم. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر نجاسات معفو عنها، فقال وعفي في غير مائع ومطعوم. هذا القيد الأول والثاني. القيد الأول أن لا يكون في مائع، أن لا يكون في مائع، فخرج به ما لو وقعت نجاسة في مائع كزيت كما قلنا قبل قليل أو عصير فإنه ينجس بمجرد ذلك. قال في غير مائع، في غير مائع ومطعوم، يعني وفي غير مطعوم. مثال غير المطعوم الثوب، فلو وقعت نجاسة على الثوب فهذا الآن داخل معنا في هذا الضابط. قال وعفي في غير مائع عرفنا، وفي غير مطعوم عن يسير خرج به الكثير، عن يسير دم نجس، عن يسير دم نجس، عن يسير خرج به الكثير. وش الضابط بين اليسير والكثير هنا؟ هو مثل ما تقدم لنا في نواقض الوضوء، الكثير ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه، الكثير ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه، واليسير دون ذلك. قال دم نجس ونحوه، هذا القيد الرابع، هذا القيد الرابع. فالدم، الدم النجس اليسير يعفى عنه، مثاله دم مثلا مثلا سيأتي الآن في تتمة الكلام، دم نجس ونحوه، نحو الدم مثل القيح والصديد ونحو ذلك. إذن هذه أربعة قيود. قال من حيوان طاهر، من حيوان طاهر، هذا هو القيد الخامس، هذا هو القيد الخامس. خرج به ما لو كان هذا الدم من حيوان نجس، مثال الحيوان النجس الكلب، الخنزير، على المذهب النمر، الأسد، نحو ذلك. قال لا دم سبيل، هذا القيد السادس، أن لا يكون ذلك الدم خارجا من السبيل. طيب قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه، إلا من حيض ونحوه، ضعها بين قوسين، هذا استثناء على دم السبيل. وقول إلا من حيض أكتب عندها إلا من يسير حيض، يسير دم حيض. طيب يا مشايخ، هذا شيء معفو عنه بست القيود هذه، بست القيود هذه أو بستة القيود هذه. طيب فإذا مثلا وقع على ثوبك قطرات دم يسيرة، سواء منك أو من غيرك أو من حيوان مأكول اللحم، حيوان طاهر لا حيوان نجس، فإن هذه النجاسة معفو عنها، الدم أصله نجس لكن هذا معفو عنه. وعلم من ذلك أنه لو وقع على ثوبك قطرة واحدة من البول، فهل هذه معفو عنها ولا لا؟ بول آدمي غير معفو عنها، غير معفو عنها. وعلم من ذلك أيضا أنه لو وقع على ثوبك قطرة واحدة من دم كلب، فهذا حيوان غير طاهر، فهذه لا يكون معفوا عنها، فلا بد من ست القيود هذه. طيب قال وما لا نفس له سائلة، قوله من حيض ونحوه، ونحوه نحو الحيض النفاس. وما لا نفس له سائلة، نفس اكتب فوقها دم، النفس المراد دم. ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل، يعني ليس له دم سائل. وقمل معروف، وبراغيث كذلك، وبعوض نحو البق، ونحوها مثل الذباب، طاهرة مطلقة، طاهرة مطلقة، يعني سواء كانت حية أو ميتة. إذن هذه الأشياء، هذه الأشياء التي هي من الحشرات التي ليس لها نفس سائلة، ليس لها نفس سائلة، ليس لها دم سائل. الآن البعوض، موجود عندكم بعوض يا شيخ ماجد في جدة ولا؟ البعوض لو أن إنسانا ضربه فإنه يخرج دم، أليس كذلك؟ لكن دم يسير لا يسيل، فهذا لا يعتبر البعوض لذلك نجسا، ولو وقع في إناء لا ينجس ذلك الإناء. ولا تكون الحشرات نحو هذه الحشرات النجسة إذا كانت متكونة من نجاسة كما في صراصر الكنوف. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. أحسنت. قال رحمه الله تعالى ومائع مسكر. الآن الشيخ أراد أن يعد لك النجاسات، أو يعد يسمي لك بعض النجاسات في الحقيقة، سمي لك بعض النجاسات. وأفضل من رأيت من أصحاب المتون جمع النجاسات في مسرد واحد هو الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب. فحسن أن يعني يراجع ذلك الموضوع. قال: ومائع مسكر، هذا الأول مما ذكره من النجاسات إضافة للنجاسات التي ذكرها قبل قليل إشارة إليها. مائع مسكر، الحقيقة هو قيده بكونه مائع، والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه لا يشترط كونه مائعا، بل حتى لو كان المسكر غير مائع فإنه يعد نجسا. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف في مثل الحشيشة مثلا، حشيش المسكر هذا على المذهب يعتبر نجس، وعلى ما مشى عليه المصنف هنا يعتبر غير نجس لأنه غير مائع. قالوا: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. ما مثال الطير الذي فوق الهر خلقة؟ العصفور أم النسر؟ كيف الخيارات؟ طبعا النسر. طيب، هذا في الطير. وفي البهائم مثل النمر مثلا أو الأسد، فهذا فوق الهر خلقة، فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه نجس، حكمه أنه نجس. قال: ما فوق الهر خلقة. وعلم من ذلك أن ما كان بقدر الهر فما دونها فإنه طاهر العين، طاهر العين. قال: ولبن ومني من غير آدمي. لبن والمني من غير آدمي ما حكمه؟ حكمه أنه نجس، والمراد من غير المأكول لا مطلقا. أما مأكول اللحم، أما مأكول اللحم فلبنه ومنيه ولعابه كله طاهر. مثال ذلك لبن الحمار أجلكم الله، فهذا هذا نجس. ومثال آخر في مني الكلب مثلا أو الخنزير، هذا نجس. قال: وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم. بول وروث معروفة، ونحوها مثل اللعاب والعرق، من غير مأكول اللحم خرج بذلك ما يؤكل لحمه. الحكم أن الجميع نجسة، أن الجميع نجس. فبول الحمار مثلا نجس، روث الحمار نجس، لعابه عرقه نجس، ومثله النمر، ومثله الأسد، ومثله النسر، وهكذا. قال: ومنه طاهرة. ومنه الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى مأكل اللحم، إلى مأكل اللحم. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، فما لا دم له سائل كل شيء منه يعتبر طاهرا. قال: أحسن الله إليك. قال: وبيض، ما ذكرت شيخنا هذه ليست في نسختي، لكن كذلك البيض له حكم البول والروث ونحوها. أحسن الله إليك. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن مما يعفى عنه من النجاسات، هذا ملحق بالمعفو عنها الذي تقدم لنا قبل قليل، يسير الطين الشارع عرفا. يسير عرفا هنا قيدوه بالعرف. قال: إذا علمت نجاسته، حتى لو علمت نجاسته لمشقة التحرز، لمشقة التحرز منه، وإلا فطاهر على الأصل، لأننا أحيانا الطين في الشارع يكون مختلطا بنجاسة فمتنجس، وأحيانا لا.